من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام بادئا ذي بدء، منبها على سنة عزيزة نادرة في مجالس العلم، ألا وهي سنة التضام والتقارب، فكلما كان المرء أقرب إلى فم المتكلم كلما كان أوعب إلى العلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان. فكان الصحابة بعد إذا جلسوا بحيث بزا ضمهم بساط وسعهم، بل وعندنا في بلادنا يقولون حصيرة الشتاء ماذا؟ ضيقة. لماذا؟ من تقارب ماذا؟ الناس جلوسا. وفي هذا التضام من التراحم ما بين المؤمنين وبعضهم البعض كما لا يخفى، وفي الدنو من فم المتكلم أجر ومثوبة، كما جاء في حديث الجمعة الشهير: ودنا من الإمام واستمع وأنصت إلى آخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: كان له أجر سنة قيامها وصيامها. وفي الأثر: وإن كان لا يخلو من مقال، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر قال: استقبلناه بماذا؟ بوجوهنا. استقبلناه بوجوهنا. فهذا ظاهر الدلالة، هذا ظاهر الدلالة في التقارب والتحلق واستقبال المتكلم، حتى قال الله تعالى في ذلك في كتابه الكريم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي اقتربوا من فمه صلى الله عليه وسلم وتضاموا حتى أشبهوا ماذا؟ اللبدة حول رقبته صلى الله عليه وآله وسلم من التقارب والتضامن. فلا تفوتكم هذه السنة إخوة الإسلام، لأنها من سنن مجالس العلم العزيزة النادرة. ثم أقول ما قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في صلاة العشاء وأمتأ الله به مما قدم من سورة الفجر في الركعة الأولى وسورة الانفطار في الركعة ماذا الثانية، وهذا خلاف ما نجد في ترتيب المصحف. فأقول إخوة الإسلام في ذلك سنة، نعم سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح النساء فقرأها ثم عاد فقرأ ماذا آل عمران في صلاة الليل الشهيرة من صلاة من حديث خباب أنه قال فافتتح البقرة فقرأها فقلت يركع عند المئة فلم يركع، فقلت يركع عند المئتين فلم يركع، فقلت يركع بها فلم يركع، ثم افتتح النساء فقرأها. فهذا ظاهره طبعا الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي، وهذا المذهب المختار، ولكن على شرط ألا يتكرر ذلك ماذا كثيرا فيخرج عن باب الجواز والسنة العارضة النادرة إلى السنة الراتبة، وليس ذلك بسنة راتبة، ومراعاة الترتيب طبعا أولى، ولكن إن فعل ذلك لبيان الجواز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز. فلا تنسى لأن الترتيب طبعا فيه مذهبان لأهل العلم، بل ثلاثة مذاهب، فذهب نفر من أئمة علوم القرآن أن الترتيب توقيفي، فلو كان توقيفيا لزم ماذا أن يلتزمه المرء فلا يخالف، وذهب نفر من أهل العلم إلى أن الترتيب اجتهادي، يعني ترتيب سور المصحف هذا من ترتيب من اجتهاد من؟ من اجتهاد بعض الأئمة والعلماء مما قدموا وأخروا. وذهب السيوطي رحمه الله تعالى إلى مذهب وسط أن الترتيب بعضه توقيفي وبعضه ماذا؟ اجتهادي. فعلى هذا المذهب الراجح نقول لا بأس بمخالفة ماذا؟ الترتيب، خاصة إذا احتاج الإمام إلى ذلك أن كانت السورة التي معه في الركعة الأولى أطول من السورة التي معه في الركعة الثانية، خاصة وهناك سنة وهي أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة ماذا الثانية. فإن خالف الترتيب لهذه السنة فنعم إذن، لأن في ذلك من موافقة سنة كذلك. وكل هذا يجري في عموم قول الله تبارك وتعالى إذ قال فقرأوا ما تيسر منه، وفي الأخرى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. فخلاصة القول مشروعيته من غير تكرار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأكد المشروعية إذا احتاج إلى ذلك فعلا، كما لو قرأ سورة في الركعة الأولى هي أطول من السورة التي قرأها في الركعة ماذا الثانية. ويؤكد المشروعية عموم قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من، ثم تتأكد المشروعية رابعا بما فعل أو بما قال أئمة العلم أن ترتيب المصحف ليس ترتيبا ماذا توقيفيا، يعني جميع المصحف، وإنما من المصحف ما هو مرتب ترتيبا توقيفيا، ومنه ما هو مرتب ترتيبا اجتهاديا. فإذن الأمر لا يخرج عن باب الجواز، وإن قال بعض أهل العلم بالكراهة، ولكن الكراهة ها هنا تنزيهية لا تحريمية، والكراهة التنزيهية تندفع بما قلت آنفا من أنه قرأ في الركعة الأولى سورة أطول من الركعة الثانية فلا كراهة. وليس هذا هو التنكيس المحرم، وإنما التنكيس المحرم إذا قرأ في الركعة الأولى من آخر سورة، كما لو قرأ مثلا في الركعة الأولى آمن الرسول وهذه آخر آيات سورة البقرة، ثم جاء في الركعة الثانية فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذه آية في أوساط سورة البقرة، هذا هو التنكيس ماذا المحرم، لأن ترتيب الآيات توقيفي قولا واحدا لأهل العلم. ولذا لما كان جبريل عليه السلام ينزل بالآية على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له ضعها في مكان كذا وكذا، ضعها في مكان كذا وكذا وعليه. فهذا هو التنكيس المحرم، وما فعل إمامنا ليس من التنكيس المحرم، وإنما غايته الجواز، وهذا هو المذهب الراجح والذي قال به الأئمة من أهل العلم، منهم أئمة الحنابلة ومنهم أئمة الظاهرية، وأشهرهم ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. ما عندك؟ لا، ما يؤثر على الصلاة. هذا أخوكم يسأل جزاه الله خيرا، هل من التنكيس من تأثير على الصلاة قبولا وأجرا وكمالا؟ أقول لا. فإن كان من التنكيس المحرم فهذا الفعل المحرم لا يؤثر على صحة ماذا؟ الصلاة، وإن أثر على كمال أجرها، ولكنه هذا الفعل المحرم لا يوجب إبطالها. وتنبه، فليس كل فعل محرم في الصلاة يستوجب ماذا؟ إبطالها. ليس كل فعل محرم في الصلاة يستوجب إبطالها، بدليل أن من الصحابة من فعل أفعالا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يبطل صلاتهم. قال: ما لكم تفعلون بأيديكم هكذا كأذناب خيل شمس، ولم يبطل صلاتهم ولم يلزمهم ماذا؟ الإعادة. صلى الله عليه وسلم أذناب خيل شمس، كأن الرجل عندما يأتي إلى التسليم كما يفعل بعض العوام الطيبين جزاهم الله خيرا، واضح، أو بعض العوام الطيبون، وممكن لغة يقال الطيبين، فالفيها وجهان في اللغة، إما أن يكون الجر ها هنا للمجاورة، وإما أن يكون قوله الطيبون عائدا على البعض فيكون مرفوعا برفع ماذا؟ برفع البعض. فالمهم، فيفعل بيديه هكذا عند التسليم: السلام عليكم. هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأذناب خيل شمس، صحيح؟ فانتبهوا يا طلبة العلم. فإذا لا إبطال. ومن هنا أنبه على شيئين بمناسبة ما قال أخوكم. أما الأول فلا ينبغي أن نتعجل في دعوة إبطال ماذا؟ الصلاة. فهذه دعوة ماذا؟ دعوة عظيمة، أن تحبط عمل ماذا؟ عمل رجل. وليس هذا بالأمر الإيه؟ أمر الهين. والأمر الثاني، ينبغي أن تكون عندنا سعة في الإيه؟ في الخلاف، صحيح. فمن الناس من يقول: لا، التنكيس مكروه وقد كرهه أهل العلم. نعم، هذا مذهب، ولكن لماذا تحتكر الراجح لنفسك أو تحتكر العلم لنفسك ولا تقبل بماذا؟ بمذهب مخالفك. وقد يحتمل قولك الصواب ويحتمل الخطأ، ومذهب مخالفك يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. وانظر إلى الصحابة لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريزة، ففريق صلى وفريق أخر ماذا؟ الصلاة، حتى صلاها بعد العشاء. وفي هذه نكتة هنا أو فائدة، أن من فاتته صلاة لا يجب الترتيب في حقه، لا يجب ماذا؟ ترتيب في حقه، خلافا لمن تعنت وقال: لا، لا يجب الترتيب، يجب الترتيب حتى يلزموا بإعادة ماذا؟ الصلاة. يعني رجل صلى العشاء الآن ثم ذكر، قال: إيه ده، أنا كنت نائم المغرب ما صليت. يقول له: خلاص، أنت تصلي المغرب وتعيد ليه العشاء للترتيب. ما هذا؟ لا يصلى الفرض في اليوم ماذا؟ مرتين. والله أكرم من أن إيه؟ من أن يكلف عبده ما لا إيه؟ ما لا يطيق. فإن الصحابة لما تركوا صلاة العصر ها هنا صلوها بعد ليه؟ بعد العشاء. واستدل به ابن تيمية أن من ترك الصلاة لعذر شرعي، يعني أنت نمت، صحيح، والنوم إيه؟ سلطان كما يقولون، ثم جئت المسجد فوجدتهم أقاموا صلاة العشاء وأنت ما صليت المغرب، أو جئت المغرب وأنت ما صليت العصر، لا بأس، صلي مع الإمام صلاة الإمام، لأن الحديث قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذه رواية في مسند البزار، حسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فأقول فيفوت الترتيب فلا حرج عليك ولا يلزمك الترتيب لأنك معذور، صحيح؟ فأقول ما ينبغي أن نضيق بالخلاف. فالصحابة صلى فريق منهم العصر في بني قريظة وفريق أخر الصلاة، فما بطلت صلاة الأولون وما بطلت صلاة الآخرون، وقبل الصحابة بماذا؟ بالخلاف فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع. فلا ينبغي أن يضيق أفق المرء منا وألا يتسع عقله لماذا؟ للخلاف، صحيح؟ طيب إن شاء الله تعالى هذا ما أوان الشروع في المقصود، على خلاف ما أعلنت من قبل من أن هذه المحاضرة تكون في تحت عنوان كونوا سلفيين، إنما لأن محاضرة أو أن هذا الموضوع هو موضوع طويل جدا، وهذا الموضوع فلذا رأيت أن أفرقه بين ماذا في أضعاف المحاضرات، ففي كل محاضرة نتناول أصلا من أصول ماذا السلفية والدعوة ماذا السلفية، وعليه فسوف يتألف درسنا من أربع حصص إن شاء الله تعالى. أما حصته الأولى فهي في أدب الطلب، لأن الأدب وعاء ليه؟ وعاء العلم، صحيح؟ ومتى يصح علم بلا ماذا؟ بلا وعاء. متى يصح شيء بلا وعاء تحمله فيه؟ واضح؟ ولذا أقول ما قال بعض سلفنا، نحن أحوج إلى كثير من الأدب منه إلى قليل من الايه، منه إلى كثير من العلم، حتى قالوا اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا. شوف، اجعل أدبك دقيقا وعلمك ايه؟ وعلمك ملحا. والأصل في مجالس أهل العلم أنها كانت مجالس أدب وسلوك وتربية. كان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى 5000، ف500 يكتبون عن أحمد، و4500 يتعلمون من هديه ودله وسمته. فالغالبية منهم جاءت لماذا؟ جاءت للأدب وللهدي وللسمت وللتربية، ونفر قليل هم الذين جاءوا يجمعون ليه المصلحتين. طبعا فالذين كتبوا العلم كتبوا ليه؟ كتبوا الأدب، فذلك الظن بتلاميذ الإمام أحمد، ما كتبوا علما وتركوا أدبا. حتى كانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى تلبس مالكا لباس العلم وللعلم لباس وهيئة، كما قال في يوم الجمعة ولبس أجمل إيه؟ أجمل ما عنده. قال كانت أمي تلبسني وتضع على رأسي العمامة وتعممني وتقول يا بني اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علمه، اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل إيه؟ علمه. فعلى هذا التأصيل، والتأصيل هو أن العلم سابق، أن الأدب سابق على الإيه؟ على العلم. سنجعل حصتنا الأولى حصة الإيه؟ الأدب في أدب الطلب، وأما الحصة الثانية فهي الحصة الرئيسية أو الأطول في دراسة كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري، فنجمع بذلك بين مصلحتين. أما الأولى فهي الحديث، دراسة الحديث، صحيح؟ ولا فقه بغير حديث، كما قيل دين النبي محمد أخباره، نعم مطية الفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. دين النبي محمد أخباره، نعم مطية الفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وأما المصلحة الثانية فهي دراسة الفقه، فنجمع ما بين ماذا مصلحتين، وقاعدة تقول الجمع أولى من الرفع والإيه والدفع، جمع المصلحتين أولى من إيه من واحدة دون أخرى. كما أضرب لكم المثال، رجل أراده أبوه على الزواج من ابنة عمه، وأرادته أمه على الزواج من ابنة ماذا خالته، فما يفعل؟ يجمع المصلحتين فينكح ماذا ابنة عمي وابنة خالتي، فيرضي بذلك أباه ويرضي بذلك من أمه. فهذا أولى من أن يطلب رضا الأب بعصيان الأم، أو أن يطلب رضا الأم بعصيان من الأب. والعاقل هو الذي يجمع له مصلحتين، كما نقول في التعبير الدارج العامي، وكم عند العامة من الحكم، من الحكمة فلا تخطئ حكمة العوام. يقولون يصيد أكثر من عصفور بماذا؟ بحجر واحد. هذا هو الماهر الذي يصيد ماذا؟ أكثر من عصفور بحجر واحد. فنصيب مصلحتين، الفقه والحديث. أما الحصة الثالثة إن شاء الله تعالى فهي حصة عقدية في قواعد الكفر والإيمان، لأن هذا الباب هو باب أباب المزلة والمزلق الخطير، ونحن نريد به طلبة العلم أمنا وأمانا لطالب العلم من أن ينزلق أو من أن يلج هذا الباب الذي إذا دخل منه قوم لم يعودوا إلا والله بتكفير أنفسهم. وقد أبصرت قوما منهم قديما، ومن عجب قال لي أحدهم أن الناس الأصل فيهم الكفر. قلت ليه؟ قال لا يظهر عليهم أي معنى للإسلام، صحيح؟ يعني لا هم كذا ولا هم كذا ولا هم كذا، فجعل عذرا اللحية هي الإسلام. فقلت له طب ما أنت كذلك، قال إنما أفعل ذلك تقيا. قلت له وهم يفعلون تقيا، فلماذا الذي يحل لنفسك أنت لا يحل لهم؟ أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟ فقال ده أنا كده هكفر نفسي. قلت أنت لم تفعل بعد، أنت لم تفعل بعد، قم فاغتسل على مذهبك. صحيح فعلا والله، حتى وصل الأمر ببعضهم كما حكى لنا بعض شيوخنا الذين هداهم الله تعالى إلى الجادة والسبيل، أنهم بلغ بهم الأمر تكفيرا لإمام الحرم، ما كانوا يصلون وراءه، فاستوى عندهم إمام الحرم ومغني الهرم، صاروا سواء عندهم لا يصلون خلفه. واضح. فهذه الحصة الثالثة وهي حصة عقدية. أما الرابعة وهي آخر حصة معنا في المنهج السلفي، صحيح؟ ومن يضبط لنا الوقت إذن حتى لا يفوت الوقت وتجور حصة على الأخرى؟ والقاعدة الشرعية تقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ولنا في كل حصة حاجة ومصلحة، فلا تذهب الأولى بالثانية ولا تذهب الثانية بالثالثة ولا تضيع الرابعة في هذه الثلاث الأخريات. واضح. فنبدأ بحصة طلب العلم، درسنا ساعتان كاملتان. واضح. لا تنقصان دقيقة، إن بقي وقت فللسؤال، وإن لم يبقى فالأصل الدرس والسؤال عارض، فالسؤال منحة وليس حقا على طريقة العسكريين، الأجازة منحة وليست وليست حقا، كذلك السؤال منحة يعني جوابه منحة وليس وليس حقا. وعلى هذا الشرط نلتقي. أرأيت إلى شرط الخضر على موسى عليهما السلام فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه فلما تعجل موسى بالسؤال وطالب به طالب ملح ضاعت الرحلة وانقطعت دون العلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم ليت أخي موسى صبر لأبصرنا العجب، لأبصرنا العجب. فخذ هذه العبرة من قصة موسى والخضر عليهما السلام. فأبدأ مستعينا برب العالمين سبحانه وتعالى سائلا إياه أن يلهمني رشدي وصوابي وأن يجنبني الخطأ والزلل وأن يرزقني الإخلاص أولا والتوفيق والسداد آخرا. ثم ماذا يا طلبة العلم؟ سائلا إياه أن يفتح عليكم من خزائن الفهم، إذ العلم رزق كما قال تعالى ففهمناها سليمان. وكان ابن تيمية الإمام رحمه الله تعالى إذا أغلق عليه شيء من العلم كان يبكي ويقول لست منهم، لست منهم، من الذين سمى الله فقال وما يعقلها إلا العالمون، فكان يبكي رحمه الله ويدعو ربه. فأسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم من خزائن الفهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. طيب نقول بسم الله. العلم صلاة السر وعبادة القلب. هذا أول أصل في طلب العلم، كما قال بعض السلف: صلاة السر وعبادة القلب. قلت: وهذا فيه أن أصل الأصول هو الإخلاص، من قوله صلاة ماذا؟ السر. وحقيقة السر وحقيقة الإخلاص ماذا؟ السر، كما قال: إن الله يحب العبد التقي ماذا؟ الخفي. ولذا يقدح في إخلاص الطالب طلبه ماذا؟ الظهور، وحبه ماذا؟ الشهرة والمعرفة. وقولنا عبادة القلب في إشارة إلى أثر النية فيه، ومصداق ذلك في قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله. ماذا يعني بقول هذا؟ ما تعلمنا لما قصدنا به مقاصد الدنيا من الشهرة أو المعرفة أو التصدر أو المناصب أو المال، فلم يعلمنا الله عز وجل، لأن الله تعالى يعامل العبد بنقيض قصده. ولذا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني نيسر لهم طريق الطلب وطريق المعرفة. وفعلا والله أقول: الإنسان إذا قصد ربه في طلب العلم وفق وهدي فعلا. شوف، يعني هذه قصة الشيخ أبي إسحاق مع الشيخ الألباني رحمه الله وعفى الله وشفى الله الأول الشيخ أبي إسحاق، لما ذهب إلى الشيخ الألباني، وكان الشيخ الألباني قد أغلق بابه لأسباب تتعلق بشغلة العلم والتصنيف، خاصة مع ما كان فيه في الأردن في أيامه الأخيرة من التضييق. فلما جاءه الشيخ طالبا العلم من مصر قاصدا إياه، اعتذر له الشيخ وقال: إني مشغول. فإذا بدموعه قد جرت على وجنتيه، قال: والله أرى أني لو أخلصت النية في المجيء إليك لشرح الله صدرك لي. فلما جاءه المرة الثانية فتح له الشيخ ماذا؟ بابه، وهش في وجهه وبش، حتى قال له يوما من الدهر: صح لك ما لم يصح لغيرك، صح لك في العلم ما لم يصح. كأن الشيخ خصه دون ماذا؟ دون غيره. وإن لا نجد أثر هذه الخصوصية على من؟ على الشيخ أبي إسحاق، من قوته ومتانته أبحاثه العلمية، ومن طلاقة لسانه، ومن واضح. فشوف، انظر إلى عاقبة الإخلاص: فشرح الله له صدر من؟ الشيخ، وفتح له الشيخ بابه الذي كان قد أغلق قبل زمان، وهو مثل مضروب وقدوته في ذلك بقي. وما قصة بقي صاحب المسند؟ بقي جاء من الأندلس إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولكن متى جاءه؟ أيام المحنة. وأحمد أيام المحنة ماذا؟ قد منع الناس، ومنع منه ماذا؟ الناس. فلما جاءه بقي ودخل عليه قال: إن له أحمد إني ممتحن بخلق القرآن. واضح. فلما جاءه بقي على هذه الحالة وقال له أحمد إني ممتحن، فذكر له بقي ما تكبد من الرحلة وما جاء من الأندلس يقطع هذه القفار إلى العراق وإلى آخر العراق، واضح، بل إلى ما بعد العراق أيضا. فإذا بالإمام أحمد قد انشرح صدره وفتح قلبه لتلميذه، ولكن ما يفعل والمحنة قائمة. قال: تأتي الليلة في صورة سائل. سائل يعني سائل يعني شحاذ يطلب الايه؟ اللقمة. فكان يعرض إذا جاء إلى بيت الإمام أحمد السؤال يرحمكم الله، وكان يضع على إيه؟ على رأسه شيئا يكون أشبه ما يكون بالإيه؟ بالمتسولين في فقرهم وفي ضعفهم. السؤال يرحمكم الله، من يسمع يقول السؤال يعني الإيه؟ ها؟ يعني المال، ولكن هو يقصد السؤال فين؟ في الدين. فذهب يطلب العلم كل ليلة بهذه الطريقة والوسيلة، فأفلت بقي ودخل على أحمد. نعم صدق الأولون، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لمن؟ إلا لله كما قالوا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو ماذا؟ فهو في النار. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى العلم خير مطلوب، فإذا به مطية الإنسان إلى ماذا؟ جسر الإنسان إلى جهنم، جسر الإنسان إلى جهنم بما أخطأ صاحبه ماذا؟ القصد فيه، فطلبه للشهرة. نعم. وكم من الناس جعل الدين مطية الدنيا كما قيل قديما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان، شوف أشبههما بماذا؟ بذئبين. ما ذئبان ضاريان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين، من حب الشرف والمال للدين. حتى توجع بعض من أمثال هؤلاء فقال: تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل. يعني أنت ما اخترت قول الشافعي ديانة، ولكن تبغي الذي هو حاصله. فمن مبلغ عني الوجيه رسالة، فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل. تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل، وما اخترت قول الشافعي ديانة، ولكن تبغي الذي هو حاصل، تبغي الذي هو حاصل. واضح. وقد قال سفيان الثوري ابن سعيد: وما أدراك ما سفيان الذي ملأ الشام علما حتى قيل ليس أعلم من الثوري ولا أورع من الأوزعي في الشام. ولم يكن يومها إلا ذلك الغلام الذي ظهر الشعر في وجهه. قال سفيان: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، فلما قبلت السرة سلبته، راح القرآن. نعم. حتى قال عمر بن زر لوالده يوما، حقيقة الإخلاص هي: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أبكيتهم وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ ما هذا؟ والوعظ هو الوعظ صحيح، وسورة قاف هي سورة إيه؟ هي سورة قاف، لكن ما بالك أنت يا أبي إذا وعظتهم إيه؟ يبكون. أخذوا في البكاء: وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. قال: يا بني النائحة السكلة ليست كالنائحة ليه؟ المستأجرة. يا بني النائحة السكلة ليست كالنائحة ليه؟ المستأجرة. كذلك العلم، كذلك العلم. ولذا عاقبة الإخلاص في أن علمهم نافع. شوف: وكلما أخلص صاحب العلم كلما نفع وانتفع بماذا؟ بعلمه. انتفع وانتفع من؟ الناس. ولذلك شوف البخاري، وأنا ما أظن أن علم البخاري ملأ الدنيا إلا بإخلاص من؟ البخاري، إلا وكل الناس لهم رواية، ولكن ليست رواية البخاري كرواية من؟ غيره. صحيح، كما قيل: وجلجلة الآذان بكل صوت، ولكن أين صوت من منين؟ من بلالي. وجلجلة الآذان بكل صوت، ولكن أين صوت من إيه؟ من بلالي. فهذه عاقبة الإخلاص، واضح. ولذا قيل قديما أيضا: وإليك خبر من طلب العلم لغير الله، قال: ثلاثة تسعر بهم النار، أول من تسعر. شفت، قبل بجهل بقى وقبل بلهب، ما هو قال أول من تسعر بهم، والأولية في العقوبة دل على ماذا؟ على شدتها، أليس كذلك؟ طب لماذا هذه الأولية؟ قال: رجل تعلم الإيه؟ القرآن، قرأ وعلم، ليقال عنه ماذا؟ عالم، ليقال عنه عالم، أو ليقال عنه قارئ. فنعوذ بالله، نعوذ بالله حقا إخوة الإسلام. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما فقال فيهم: ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن ويعلمونه، يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ قال: هل تجدون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. شوف، توقف الصحابة. طب ليه توقف الصحابة؟ لأن من الأدب ألا تتكلم بين يدي العالم، حتى لا يخزن عنك، وحتى تصيب ماذا منه، لأن الذي يعلم ليس الذي تعلم. ومن هنا حرم نفسه من تكلم بين يدي ماذا؟ عالمه كثيرا، وضيع على نفسه. نعم، فقالوا: الله ورسوله أعلم. وكأنهم توقفوا لسبب آخر، لأنهم من جهة قرأوا القرآن وعلموه، ومن جهة فتنوا فقالوا: من أقرأ منا ومن أعلم منا؟ فلذلك توقفوا. فإما أن يكون توقف الصحابة راجع للأدب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يتكلموا بين يديه، وإما أن يكون لأن الأمر مشكل، جمعوا فيه ما بين ماذا؟ أمرين، ما بين كونهم علموا وقرأوا، وكونهم قالوا: من أقرأ منا، ففخروا به. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك وقود النار، وأولئك منكم. أولئك وقود النار، وأولئك منكم. فأقول: فما هي علامة الإخلاص؟ وإن كنت لا أذكر علامة الإخلاص فأذكر ضدها، وبالتضاد تبرز الأشياء. واضح؟ أولا: يقرؤون لا يعملون، يقرؤون لا يعملون. ولذا قالوا: علامة الإخلاص انتفاع صاحبه بماذا؟ بعلمه. صحيح. ولذا جعل الله تبارك وتعالى أولئك شر الخلق والخليقة، بل وصفهم في القرآن الكريم بالجنون، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ والكلام على تقدير أجننتم، هذا جنون، هذا إيه؟ هذا جنون. فهذا أولا. قلت ثانيا: علمهم لا ينفع. من تعلم العلم لغير الله ولو تعلم فلا ترى علمه ماذا؟ نافعا. كما قيل: ما لك يا أبي إذا وعصت الناس أبكيتهم؟ قال: النائحة السكلة ليست كالنائحة المستأجرة. ولذا لست أنسى نصيحة أزديت إلي في العلم، ولزلت أحملها معي إلى المنبر كلما صعدته. هذه النصيحة تقول: نفسك أولا، وأذنك أقرب إلى فمك من كل أذن، وويلك إن لم تكن أنت ماذا؟ أول منصوح. فعندئذ يكون العلم ماذا؟ وبالا عليك، وتكون الخطبة ماذا؟ حجة ماذا؟ عليك لا لك، حجة عليك لا لك. أذنك وأنت أقرب سامع. قلت ثالثا يأبى عليهم العلم، من لم يخلص فالعلم يأبى إيه؟ عليه. ولذا قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا إيه؟ واحد يقول أنت اضطربت الآن. ثانيا قلت إيه؟ يعلمون ولا ينتفع بماذا؟ وهنا قلت لا يتعلمون، لا ليس اضطرابا، لأنهم فعلا تعلموا، ولكن علمهم كيفما أخبر الله يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الإيه؟ الدنيا، ما علمهم علما حقيقيا. وده علامة الإخلاص، فعلا تجد من يتعلم للبروز والزهور تجد يدخل بك في جدلية ملهاش لزمة، صحيح يعلمك في مسألة لا تنتفع بها. فإن تعلموا العلم فعلمهم ليس إيه؟ نافعا، وإلا فيأبى عليهم العلم ليه؟ النافع. وهذا جمع حسن، هذا إيه؟ جمع حسن. قلت رابعا يتعجلون التصدر والتقدم. فعلا من كان غرضه العلم لذات العلم أو العلم للدنيا شهرة ومعرفة وظهورة ترجو وتتعجل ليه؟ يتعجل التصدر فعلا. وهؤلاء آفة العلوم في زماننا، أولئك الذين تحصرموا أو تزببوا قبل أن يتحصرموا. عارف إيه المثل دولك تزبب قبل أن يتحصرم؟ مفروض أن إيه؟ العنب يمر بمرحلة التحصرم وبعدين يصبح زبيبا فيكون طعمه إيه؟ حلوا. لكن دول راح على طول بقوا إيه؟ تزببوا من غير إيه؟ حصرم، فصار طعمهم إيه؟ طعمهم مرا، طعمهم ماذا؟ مرا. فعلا هؤلاء الذين تصدروا. ولذا قيل العلم نقطة كسرها الجاهلون، كأن أزمة الدنيا أزمة علماء، وكأن أزمة الدنيا أزمة إيه؟ مفتين. ولذلك يأتينا منهم الإيه؟ المر العلقم في حلوخنا نجده. تصدر كما قيل ومن يسني الأصاغر عن مراد وقد جلس الإيه؟ المشايخ في الزوايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. إذا استوت الأسافل والإيه؟ والأعالي فقد طابت منادمة الإيه؟ منادمة المنايا. فعلا طلب الموت إيه؟ أريح من تصدر أولئك الإيه؟ الأحداث. ولكن سبحان الله يفتضحوا، سنة الله فيهم أن يفتضحوا، كما قيل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل ليه؟ قناعيس. تهجيب واحد فارس مقدام كده والتاني يدوبك لسه راكب حمارة وهيحصله شان يجري وراه ولا يسبقه إلا يحصل له هيقع، صحيح. قلت خامسا ولا سادسا حب المناظرة وطلب الجدل. من تعلم العلم لغير لا تجد محبا لماذا؟ كلما لقي إنسان يناظرك في هذه المسألة مش عارف إيه، وتجد دائما يجلس للجدل والإيه؟ والمناظرة والمفاخرة. فأقول ولذا قال من طلب علما ليباهي به العلماء ويماري به من؟ السفهاء، إشارة إلى طلبه ماذا؟ نظر. سادسا حب التزكية والتمدح. إن كم كان الشيخ الألباني رحمه الله إذا ذكر بشيء من المدح ما كان يملك دمعه. ولما قدم في بعض المحاضرات هذه في أيام سابقة قيل إن الله، شوف الكلام عمل إزاي، مش لا أنا في مدح والله، قل إن الله امتن على هذه الأمة بعلماء، وفعلا خيار أمة محمد علماؤها وشرار كل أمة علماؤها. قال هذا ابن القيم أو ابن تيمية، وأرجو ألا أكون أبعد، فإن كان ابن القيم فهو ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى سبحان الله، كل أمة شرارها علماؤها. فين؟ اضرب مثال، علماء بني إسرائيل وأحبار أهل الكتاب. ده كان الرجل في أحبار أهل الكتاب يبيع الجنة سلعة رخيص، شوف ثمنا قليلا يشتر به ثمنا. والعجيب كلمة ثمنا قليلا دي، طب ليه هنا ثمنا قليلا؟ فيها تفسير رائع لبعض أهل العلم. قال لك ثمنا قليلا باعتبار المسمن، فكل ثمن لهذا المسمن الغالي يعد ثمنا ثمنا قليلا، في أشياء لا تقدر بمال. أو قيل ثمنا قليلا لأن هم رضوا بكل ثمن في بيع آيات الله، حتى باعوها بأبخس الأثمان، وقد كان شعارهم تبيعون الدجاجة بورك، تبيعون الهداية بورك دجاجة. قال لهم هيرودس هذا لأحبار بني إسرائيل وكان يحتقرهم، قال لهم أنتم تبيعون الهداية بورك دجاجة. شوف طلبوا كل ثمن حتى أنهم رضوا لما يجي واحد يقول له اديني صك مغفرة بس أنا ما معيش إلا 15 قرش، يقول له ماشي بس رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، ويبيع. بل وصل الأمر بهم يزنون في بيوت العبادة، كما حدثت الثورة الفرنسية بفضيحة أحبار ورهبان أهل الكتاب. ثم بعد أن يزني بالمرأة يخرج من عندها يقول لن ينسى لك الرب هذه الرحمة. يعني شوف جعل الزنا دينا ورحمة الرباني. فأقول إن الشيخ الألباني خيل فيه، يعني امتن الله على الأمة بعلماء أفاضل ومش عارف ايه، ومن هؤلاء العلماء الشيخ الألباني كده. رجل قال حاجة، الشيخ يبكي بكاء شديدا مرا، والحديث هذا في شريط اسمه هذه دعوتنا، سمع هذا. ثم يبكي ويقول رحمه الله ليس لي إلا أن أتمثل بقول الصديق الأول، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقول. وكان دائما الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يعني يلهج بهذا الأثر عن أبي بكر، ويذكر نفسه به دائما من كراهيته ماذا؟ تمدح. لكن شوف اليوم يجلس رجل وتقال في قصيدة، تمام، لو قيلت في ابن تيمية لقلنا دي فيها مبالغة، اللي من اللي هو ابن تيمية، لو أن الرجل قالها في البخاري لقلنا يا رجل ما ينبغي، وفيها من الممادح ومن الثناء، وأنت مش عارف أوحد دارك ومش عارف إمام زمانك وعالم ومش عارف إيه والكلام كله، سبحان الله. والثاني جالس إلى جواره يعني يعتدل في مجلسه، وياتي يقول له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن نحسو التراب في عين المداحين، ولما لم نجد التراب في المسجد فإن الواجب يسقط بالعكس. هذا جواب، هذا جواب بالله. وأذكر الشيخ الفاضل محمدا ابن عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله، والذي إذا ذكر حقيقة ذكر الإخلاص، فإن وصف بالعلم وقيل العالم فإن الناس قد أجمعوا على أن الرجل رحمه الله تعالى كان ممن يظن به الإخلاص. ففي بعض المجالس كنا في عقد زواج لبعض طلبة العلم، كان الشيخ أحمد فهمي يحاضر، والشيخ عمرو كان يعني المفروض يتكلم بعده كلمة بمناسبة العقد، وكنت بينهما يعني. فهناك كتب للشيخ عمرو اسمها تبييض الصحيفة وتكميل النفع، فقلت بعد تبييض الصحيفة بواسطة الشيخ أحمد فهمي ينبغي تكميل النفع بواسطة الشيخ محمد عمرو، ولا مكان لموقوف بين مرفوعين. فإذا بأحد الإخوة جالس عمال يعمل لي كده، قلت له في ايه؟ قال لي اسكت الشيخ مش هيتكلم خلاص بعد اللي انت اللي انت قلته. بقول له فين الشيخ؟ قال لي دخل الخلاء وما هوش خارج الا في العشاء. شوف لم يقبل، مع اني ما اراني قلت قلت شيئا، ثم ذكرت بعض بعض كتب الشيخ، لكن كره هذا جدا ودخل الخلاء، وفعلا لم يخرج الا عند ماذا؟ الا يعني قريبا من اذان العشاء رحمه الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة الإخلاص، كراهية ماذا؟ كراهية المدح والثناء ونحو ذلك. قلت سادسا ولا سابعا؟ سابعا التكسب والتربح به، وهذا مما يقدح في إخلاص صاحبه في العلم، أن يجعل العلم ماذا؟ سلما، أو أن يجعل العلم مطية، أو أن يجعل العلم وعاء للمكاسب. ولذا هؤلاء إن أعطوا إيه؟ رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم إيه؟ يسخطون. صحيح، إذا هم إيه؟ يسخطون، وهم كثير، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أشار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم مازي بني داريان جائعان، وبعضهم يترخص بدعوى جواز الأخذ وإن جاز الأخذ ابتداء، لكن يجوز على قاعدة شرعية، هذه القاعدة لا نطلب ولا نرفض، ولكن أن يتحول إلى متاجرة. حتى قيل لي المحاضرة في بعض الفضائيات اليوم بتوصل $500 دولار بالعملة، كمان بالعملة وثلث ساعة، استوأدري ما يقول هذا الرجل في الثلث ساعة، يعني يقول ما لم يقل البخاري يعني، ولا هذا الرجل هو البخاري، وألبسوه ثوب ابن تيمية ووضعوا فيه عقل ابن القيم وأعطوه لسان الشافعي وفهم لأبي حنيفة وورع الإمام أحمد وآثار مالك عشان يدينا محاضرة $500 يعني، سبحان الله العظيم. متاجرة، متاجرة فعلا. وصلت الأمر إلى ماذا؟ إلى مسألة إيه؟ إلى مسألة الفصال كمان في العلم، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. قلت تاسعا ولا العد عندكم؟ ودائما أنا أخطئ في العد فأنا معذور في هذا. ثامنا، طيب لا بأس، التنمر بالعلم. يعني التنمر بالعلم كما قال الدكتور بكر أبو زيد، والدكتور بكر أبو زيد إذا ذكر الأدب ذكر الدكتور بكر رحمه الله، كان هذا الرجل معين أدب. يعني التنمر بالعلم، يتعلم الرجل مسألة ثم كلما لقي واحدا في الطريق عمل إيه؟ أظهر ليه المسألة، يقول له ترى لو أن الواحد فعل كذا وكذا، يتعلم مسألة بدليلها، كلما يلقى رجلا يعمل إيه؟ أو إذا جلس مجلسا يقول سمعت الشيخ فلان بيقول في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع كلاما يعني بدعة وكذا، عشان يفتح النقاش. فإيه هذا؟ اسمه التنمر بالعلم، تنمر بالعلم كما قال الدكتور بكر. وهذا يسمونه أبا شبر، لأن العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول إيه؟ تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. طيب حاضر، لكن ترى النص هذه مش في اللغة، النصف. طيب عاشرا، الحقد والحسد والشماتة والورع البارد. تاسعا، فعلا تجد هذا الرجل يحقد ويحسد ويشمت، فبدليل ما نرى الناس اليوم يفرحون بخطأ من؟ بخطأ العالم، يشهرون إيه؟ شاهرون به، وكلما جلسوا مجلسا ها وفلان هذا هداه الله يقول كذا وكذا، يا ريت يقول هداه الله، والله ده ما بقاش في هداه الله دلوقتي، بل يدعون عليه ويحذرون منه ما لا يحذرون من الدجال، وهذا فعلا يقدح في إخلاصهم الله، يقدح في إخلاصهم. هو الشماتة بمن؟ بغيرهم. وسنة الله في من شمت بأخيه أن يعافي الله الأول ويبتليه، سنة الله في من شمت بأخيه أن يعافي الله الأول ويبتليه، فاحذر. لا، ليس حديثا، وإنما الله تعالى قال في كتابه ويمكرون ويمكر الله والله خير، وقال قل الله أسرع إيه؟ أسرع مكرا بأمثال هؤلاء. إي والله أسرع مكرا بأمثال هؤلاء. وهذا كم يا طلبة العلم؟ تاسعا. عاشرا وهذا أخيرا، التصنيف، تعجل ليه التصنيف. تجد الرجل منهم ممن يقصد غير الله بعلمه يتعجل القلم، واضح، ويتعجل التصنيف، وهذا باب مزلة. قد رأينا اليوم شبابا يصنف كتبا بعد سنة ونصف من طلب العلم، والله لو كانت المسألة سهلة كده لكانت الدنيا كلها علماء. وقد قابلت الشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب البنا، وليس طبعا هو البنا، وفرق بين البنا والبنا صحيح. وعندنا اليوم كم من بنا، منهم جمال البنا. المهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا رجل رأس كبيرة في العلم ضخم، ولكن لا حظ له من الشهرة كثير. وهذا الرجل رأيت علماء المملكة يسنون عليه سناء حرا، ومنهم من تتلمز على يديه بل وهم كثيرون. فالشيخ محمد، وكان الشيخ محمد القائم على إعداد مناهج الدراسة في المملكة، يشوف المناهج الدراسة من اللي بيعدها ويرشح هذه الكتب وكذا، هو الشيخ محمد. وسنه كبيرة يعني تجاوز 90 حفظه الله تعالى، وسمعت بموته والله أعلم بصدق هذه الرواية. المهم الشيخ صاحبته مرة في محاضرة في منطقة شبرا، كانت محاضرة رائعة جدا يوم ما لا أنساها. وفعلا أهل العلم في كده القدامى دول تشعر بثقة لعلمهم تمام، كما تشعر بثقة للبطة البلدي كده إذا أكلتها. وأنتم طبعا ما أكلتم أنتم بتجيل الفراخ البيضاء. فالمهم يعني فالشيخ قل سألته لماذا لا تصنف يا شيخ، يعني ما أحوج أن يصنف مثلك في العلم وأن يكتب. قال يا ابن السلف كفونا كل شيء، فلماذا نصنف؟ وفعلا اليوم من فشو القلم المر تجد الرجل مش عارف عنده 30 سنة ولك ما ألف 150 كتاب. متى درس هذا ومتى تعلم ومتى صنف؟ ولما تيجي تنظر بقى لحقيقة هذه المصنفات تجدها كما قيل يعني ايه، دع الكتابة لست من أهلها ولو سودت وجهك بالمداد، دع الكتابة لست من أهلها ولو سودت وجهك بالمداد. فهذه عشرة تقدح في إخلاص الطالب، فإياك وإياها يا طالب العلم، وكن منها على حذر، والله يحب العبد التقي الخفي. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، هذا اليوم فقط على الاستثناء أنا أقرأ، ولكن الأصل أن يقرأ ماذا؟ أحدكم. وفي كل مجلس تمام يكون لنا واحدا غير الآخر يقرأ، من باب أن يتوزع الخير على من؟ على الجميع. ولكن يقرأ على شرطين اثنين، أما الأول فإيه؟ الصيت وعلو الصوت، لأن عمر كان إذا تكلم أسمع صحيح، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع صحيح. فهذا هو الأصل أن تسمع. والشرط الثاني عدم اللحن، لأن اللحن إيه؟ جريمة قد لا تغتفر صحيح ولا لا؟ وشرها جريمة من لحن في كتاب ربي فقرأ أن الله بريء من المشركين وإيه؟ ورسوله صحيح. طيب يقول الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، شوف هنا ملاحظة، شوف اسمه محمد ابن إسماعيل ابن الله، ما أجمل الأسماء صحيح. ما محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة. قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تحته مسائل. الأولى، ويحسن التفريق بين البسملة والتسمية، وكثير من الناس يخطئ الفرق فيسوي. ودليل ذلك قول العامة عند الطعام ماذا؟ بسم الله، وهذا خطأ. وإنما السنة يا غلام سم الله. وبعض الناس يقول طب ما المشكلة يا أخي، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ضيقها ليه؟ أنا لا أضيقها، أنا لا أضيقها، أنت الذي ضيقتها، وما ينبغي أن تضيقها على نفسك. شوف قال بعض السلف لو مسح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ظفر ما غسلته، ما غسلته التماسا لماذا؟ للأجر أو للقدوة أو الأسوة. فلماذا تزيد على ما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أفقه من؟ إن الذي يزيد على فعل نبيه أو قوله أو هديه هو مستدرك عليه. كأنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك لم تهتدي إلى الأكمل وأنا اهتديت. وإن لم يقل هذا بلسانه المقال فقد نطق بذلك الحال، ولسان الحال أنطق من لسان لسان المقال. ولذا قال بعض السلف لو مسحوا على ظفر ما غسلته ما غسلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الغلام ماذا قال له؟ يا غلام سم الله. وما زاد يا غلام ماذا؟ سم الله وما زاد. ولذا لما قال صحابي بين يديه ونبيك ورسولك الذي أرسلت قال له لا ونبيك الذي أرسلت. طب إيه الفرق؟ ما الرسول هو النبي في قول بعض أهل العلم، وإذا أطلق الرسول شمل النبي، لكن لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا الموضع نبيك، فلما تقول أنت ورسولك؟ لما كن وقافا، كن وقافا. والعجب إخواننا والله العظيم نحن لما بنفعل أمر من أمور الدنيا نكون وقافين. يروح عند الترزي يقول له 18 فتحة البنطلون، اوعى تعملها 19. ويا سلام لو عملها له 19 ممكن يرجع البنطال ليه للترزي، وممكن يغرمه ويقول له مش واخده. ممكن، طب ليه؟ عشان 18 19 في الموضة. فنحن نتبع الغرب على طريقة حزو القزة بليه؟ بالقزة. لكن إذا قال الله قال رسوله يا عم مش مشكلة عم، تمام. زيادة في الدين بركة، زيادة في الدين بركة. مش هذا، ما هي بركة. فرق بين التسمية والبسملة، لأن هذا دين وليس لك أنت، تمام، وأنت عبد أن تستدرك أو أن تزيد أو أن تنقص، لأن التشريع حق خالص لمن؟ لله. فالذي يزيد مشرع. والله تعالى قال له لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فانتبه، فالتسمية هي قولنا بسم الله، وأما التسمية قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وللبسملة موضعان اثنان وفقط حصرا من كلام أهل العلم. الأول عند قراءة القرآن، وهذا مجمع عليه لا يختلفون، إلا من قرأ من وسط السورة فالأولى ماذا؟ لا بسملة على الراجح. وكذا من قرأ صدر براءة فلا بسملة إجماعا. وفي قراءة حمزة ترك البسملة في أوائل السور إلا الفاتحة، فالبسملة في أولها ثابتة ثبوت الجبال الراسخات بالأشد. وأما الموضع الثاني عند الكتابة، المكاتبات والرسائل، وهذا سر في أن البخاري صدر الكتابة بقوله لأنها سنة، لأنها سنة. أليس النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة أن تصلي على الأنبياء والمرسلين أجمعين، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ملوك الكفر قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل. وفي مصالحته المشركين في الحديبية قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. طب هنا قائل يقول اكتب ولو ظننت ان الورقة تلقى على الأرض أو في الزبالات أو في كذا، خاصة وقد منعنا أبناءنا زمنا، قول لا لا ما تكتبش. المدرس كان يخش الفصل أقول تكتب ليش بسم الله الرحمن الرحيم فاول الكراسة، تمام، كان بيفعلوا كده. والله أقول حتى لو ظننت إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسالة إلى من؟ إلى هرقل. وما الظن بهرقل أن يفعل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ها هيحترمها؟ طب بالدليل، ما هو كسرى ماذا فعل بها؟ مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا التفريق. أما التسمية فمشروعة عند كل عمل، وتتأكد عند الوضوء فهي واجبة على الراجح، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقال لهم توضأوا باسم الله، وهذا مذهب أحمد رحمه الله وهو الراجح. وكونه لم يذكر في آيات أو في آية الوضوء وأحاديث الوضوء التسمية، ما واحد يجي يقول لك إزاي تقول التسمية واجبة في الوضوء وهي لم تذكر لا في آية الوضوء ولا في أحاديث الوضوء؟ فكل من وصف لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ماذا؟ تسمية. فكيف الجواب يا طلبة العلم؟ ودرسنا كما قلت قسمة، بل وهي قسمة عدل، بمعنى ليس الكلام لي وحدي، صحيح؟ والنقاش والسؤال يدفع النوم ويبعث على التنافس الشريف بين الجلوس، ثم من بعد المكافأة حق وجب، فنحن نصيب خيرا أولا وآخرا. فاستعد يا بطل، فلست تجلس سميعا، صحيح؟ ولا تجلس خاليا، وإنما تجلس مناقشا، وهذا أحب لي، هذا أحب لي، والدرس قسمة. وهذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي. يبقى نحن على سنة نبوية، صحيح؟ وسأل في ذلك عشر، هات ما عندك. أهو كده، كون الراوي لم ينقل هذا معناه أنه لم يفعل. مثال: خرج رجل من المسجد الآن لم يذكر درسا، هل معنى كده أني ما في المسجد درس؟ هو لم يذكر، لم يذكر. قلت فين؟ كنت في المسجد. عملت إيه؟ صليت العشاء وعدت شوية، كان في ناس قاعدة، لكن لم يذكر ماذا؟ لا درسا ولا البخاري ولا شيء من هذا. هل معنى ذلك أن هذا ليس موجودا؟ لا. فكون الراوي لم ينقل هذا معناه أن النبي لم يفعل صلى الله عليه وسلم، فعدم النقل ليس نقلا ليه؟ كما لو خرج رجل قال في درس لكن لم يذكر ما يلبس الشيخ، هل معنى كده أن الشيخ كان عريان؟ ها؟ لا طبعا. واضح؟ فعدم النقل ليس نقلا للعدم. أحسنت، قول يا محمود. نعم نعم، أحيانا الراوي لا ينص على شيء لشهرته، واضح؟ يعني مثلا شكر الله لك إمامنا، بس أنا صاحب شاي، عذر، هذه مني إليك، ما هو مني إليك، معلش ما ترد، أنا صاحب شاي ولا أغير مذهبي في الدرس طبعا، لا خارج الدرس ممكن يبقى في حاجات أخرى. المهم، هذه مسألة مهمة جدا. أحيانا الراوي لا ينص على الشيء المشتهر، يعني مثلا نحن نعرف إمامنا بمسجد الصحابة هو الشيخ، ما اسم الشيخ؟ الشيخ علي. لما أتي يقول الرجل: صليتم فين؟ صلينا في مسجد الصحابة، لكن لم أذكر ماذا؟ إمامنا في ذلك. ليه لم أذكره؟ لأنه هو إمام المسجد معروف، صحيح؟ يصلي بنا، فليست في حاجة إلى أن أنص، لكن متى أنص عليه؟ على شيء لو حصل شيء خلاف الايه؟ خلاف العادة. يعني ايه خلاف العادة؟ لو صلى بنا غيره، قل ده احنا النهاردة صلينا وصلى بنا الشيخ مين؟ عمرو، الشيخ زيد، الشيخ عبيد، صلى بنا الشيخ فلان. ليه؟ لانه على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل. فالاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي الله عند كل عند كل عمل، واضح؟ فلذا لم ينص الصحابة لشهرة الفعل. قلت: فإن أشكل بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا التسمية فيما رووا لنا من صفة الوضوء، خاصة أنهم في صفة الوضوء ذكروا تفصيلات، لم يذكروا لنا التسمية فيما روي من صفة وضوئه. وأشهر حديث من؟ عثمان، هذا هو الحديث العمدة في صفة الوضوء، أشهر حديث. قلت ولم ينص الصحابة على التسمية للشهرة، فلم يكونوا بحاجة إلى النص. ثانيا، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. وثالثا، من روى حجة على من لم يروي. يعني عندنا اثنين، جاءنا اثنين، واحد روى رواية فيها تفصيل، قال الشيخ كان يشرب الشاي وكذا وكذا وكذا، والثاني لم يروي، قال الشيخ كان أمامه كوب ماء. رواية من التي تعتمد عندنا أكثر؟ رواية الأول التي فيها إيه؟ تفصيل. فمن روى حجة على من لم يروي، فهناك من روى ماذا؟ التسمية من فعله ومن قوله، كما قال لهم قولوا أو توضأوا بسم الله، هذا فعل وقول معا، أو كما قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قلت رابعا، وهذا جريا على أصل من أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله عند كل عمل، ويبعد أن يسمي الله عند الجماع ولا يسمي الله عند الوضوء. إذا كان في الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، فكيف لا يسمي الله عند الوضوء؟ وهذا اسم قياس، وهو قياس الأولى، لأن حال الجماع الإنسان يكون فيها أبعد شيئا ما عن عن ذكر الله وعن الطاعة، لأنها حال حال شهوة وحظ نفس. فإذا كان يذكر الله في هذه الحالة فمن باب أولى يذكره فين؟ يذكره في الوضوء، وهذا اسم قياس. خامسا، استصحاب الأصل من ذكر الله سبحانه وتعالى بين يدي كل عمل. قلت وتقدر الإشارة إلى أن الحديث لا مطعن فيه، أو استغفر الله، أو أن الحديث صحيح ثابت في التسمية يعني. وقد حسنه جماعة من أهل العلم الكبار، وأن الكلام في رواته لا ينزل بالحديث عن رتبة الاحتجاج، لأنهم قالوا الحديث اللي بتستدلوا به ده حديث ضعيف. نقول لهم نعم، تكلم بعض الأئمة فيه، لكن صححه أئمة آخرون، صحيح، وهم أكثر، وهم ماذا؟ أكثر، ومنهم الإمام أحمد، واضح. وإذا تعارض قول إمامين في تضعيف حديث نأخذ بقول من؟ الأعلم، والإمام أحمد ماذا؟ أعلم ممن ضعف هذا الحديث من أئمة العلم، واضح. خاصة والكلام الذي ذكروا في الرواة لا ينزل به مع الرتبة الرتبة الاحتجاج، واضح يا طلبة العلم. وتتأكد عند الوضوء، قلت كذا عند الجماع من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. شوف يا أخي، حرب الشيطان وعداوة الشيطان لبني الإنسان حتى لا يتركه في هذه الحال في صلاته لا يتركه، وللصلاة شيطان اسمه خنزب، وفي الجماع لا يترك، لا في قمة العبادة الصلاة ولا في قمة حظ النفس والشهوة يترك، واضح، لا في هذا ولا في ذاك يترك الشيطان، والله المستعان. فتأكد عند الجماع كذلك بما سبق نقله من الحديث. قلت وعند النحر على خلاف ما بين أهل العلم، والخلاف على ثلاثة أقوال: قول بالشرط يعني اشتراط للتسمية. فإذا ذبح رجل ولم يسمي صارت الذبيحة ماذا؟ ميتة محرمة. والقول الثاني الوجوب، فإذا نسيت التسمية أكل سم وأكل، كما قال للسيدة عائشة سموا الله وإيه وكلوا. والقول الثالث الاستحباب، قلت والثاني هو أقواها وأرجحها، اللي هو القول بليه بوجوب التسمية. واضح يا طلبة العلم؟ قلت وعند الألم والوجع، كما قال للصحابي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ومن هنا كره طاووس الأنين عند الوجع لما فيه من إيه؟ من الشكوى، إلا ألا يستطع الإنسان دفعه، لأن الإنسان قد يئن بماذا؟ بسبب شدة وجعه لا يستطيع دفعه، لكن يدفعه الإنسان ماذا؟ ما استطاع. ولذا الإمام أحمد كان يئن في مرضه، فلما نقل له قول طاووس ترك ليه؟ ترك الأنين رحمه الله. وهذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، قلت والبسملة آية من الفاتحة على أرجح الأقوال، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب المالكية، ممن قالوا بأنها ليست آية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، وهذا نص في كون البسملة آية من القرآن. والحديث حسن من حديث أنس، حسنه العلامة الألباني في السلسلة انظره لزاما، لأن الشيخ له بحث رائع جدا في تصحيح هذا الحديث. قلت ويناسب كونها آية، أن البسملة شرعت للابتداء، فمناسبة الابتداء قوية. وقد أجمع أهل الإقراء على كونها آية، وإجماعهم معتبر، يعني أهل القرآن اللي هم جمعوا لنا القرآن وقرؤونا إياه قرؤونا الفاتحة على أنها إيه؟ إجماعهم معتبر، صحيح؟ لأن هم أهل الإيه؟ أهل الشأن، صحيح؟ قلت وإن خالفهم الفقهاء فلم يحتسبوها آية، كون النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالحمد إذ قال، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي رواية قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لعبدي ونصفها لي. فإذا قرأ العبد الحمد لله يبقى ابتدأها بماذا؟ بالحمد. قلت وهذا مفهوم قوي، أن البسملة يعني ليست آية، وإلا فلماذا ابتدأ بماذا؟ بالحمد. قلت ولكن جوابه، ما جوابه هنا بقى؟ ما أنت عندك مفهومه، كيف تكون البسملة آية والحديث يقول إيه؟ فإذا قرأ العبد فبدأ بالحمد، واضح؟ فهذا اسم مفهوم قوي للحديث أنها ليست آية من كتاب الله. قلت ولكن المنطوق مقدم على ماذا؟ على المفهوم، يعني عند التعارض فلا يحتج به على المنطوق. ليه بقى المنطوق والمفهوم؟ إيه حكاية المنطوق والمفهوم؟ منطوق يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وبسم الله الرحمن الرحيم إحداه، لكن المفهوم ده فيه إيه؟ اجتهاد، إن واحد استنبط من النص إن البسملة ليست آية طالما أنه هو بدأ بماذا؟ بالحمد، صحيح؟ فإذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم ليه؟ قدم المنطوق. طب ليه قدم المنطوق؟ لاحتمال الخطأ في المفهوم، لأن المجتهد ليس ماذا؟ ليس مصيبا أبدا، وإنما حال المجتهد لا ينفك عن ماذا؟ عن الخطأ، واضح؟ طيب، قلت المسألة الرابعة الثالثة، وأما الجهر بها، وأما الجهر بها يعني في الصلاة فحينا لا غالبا ولا دائما، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم أرحمكم الله، وأبي بكر وعمر، وأبي بكر وعمر، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ظاهر الدلالة في عدم المشروعية، إلا أنه صح عن بعض السلف أنهم جهروا، وأشهرهم أبو هريرة ومعاوية. وما كان أبو هريرة ومعاوية يجهران إلا ماذا؟ هيعملوا حاجة من دماغهم؟ لا، إلا أنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر حينا، فيجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب الأحوال ماذا؟ لا يجهر، فروى أنس، وأنه جهر حينا فروى من؟ أبو هريرة ومعاوية، فيكون الجمع بالفعل حين، والأغلب الترك، والإعمال أولى من الإهمال، خاصة وشأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن التنوع من أجل عبادة الله تبارك وتعالى على وفق قول الله ادخلوا في السلم كافة. سأشرح المسألة. هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بنص أنس، على ذلك قال ما كانوا يجهرون، خاصة وموافقة أبي بكر وعمر للنبي عليه الصلاة والسلام على الفعل يقوي ماذا؟ الترك. يجي واحد يقول لك يا أخي طبيعي صلي، يعني لو قلناها يعني لا هيحصل، لماذا تفعل ما لم يفعل الرسول يعني صلى الله عليه وسلم؟ أتسبقه أنت إلى هدي وخير؟ لا ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ولا أبو بكر ولا عمر. أما ما جاء عن أبي هريرة صلى بهم يوما فجاهر قال بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ، ومعاوية أيضا. فالجواب أنهما جهر إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر حينا فروى معاوية ومن؟ وأبو هريرة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر غالبا فروى من؟ أنس. يجي واحد يقول لك طب ليه أنس لم يذكر حينا طالما المؤال ما كان يجهرون؟ طب ليه ما قالش إلا إيه؟ إلا قليلا. الجواب عنه من وجهين. قلت ولم يروي أنس الفعل، إما أنه لم يطلع عليه، أو لأصل لغوي وهو التعبير عن الغالب بالدوام، تعبير عن الغالب بالدوام، يعني مثلا أنا أحضر الدرس عند العشاء، لكن جيت مرات بعد العشاء بعد الأذان، فممكن الذي يروي لك ده الشيخ هذا ما بيتأخر، بيأتي عند العشاء، هذا في الغالب صحيح. فروى الغالب على ليه؟ على الدوام. دي قاعدة، زي ما قال السيدة عائشة كان يصوم شعبان كله. إزاي كله يا أم المؤمنين رضي الله عنك، وأنت تعلمين أنه ما صام شهرا قط إلا ماذا؟ إلا رمضان. فقالوا قولها كلها محمول على ماذا؟ على الغالب. فلما كان يصوم أكثر شعبان روت الرواية على أنه يصوم إيه؟ فيعبرون عن الغالب بالكل، وعن الأكثر بالإيه؟ كثير بالكل. هذا يعني تعبير لغوي موجود. فأنس عبر عن الغالب رضي الله عنه بالكل، ما كانوا يجهرون. ليه؟ لأن الجهر كان إيه؟ كان نادرا في فعلهم. وعندنا قاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال. يعني إيه الإعمال أولى من الإهمال؟ اللي هي قاعدة الجمع السابقة. فبدل ما تعمل دليلا الأولى تعمل الإيه؟ الدليلين، وتعمل بالدليلين. لأن الله تعالى قال ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بكل الإسلام، اعملوا بالترك واعملوا بالإيه؟ بالفعل. لا تكونوا كأهل الكتاب الذين قال الله عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وإيه؟ وهو محرم عليكم اخراجهم. وبعدين وإن ياتوكم أسارى، ازاي تلتقي دي؟ عملتم بقول الله تعالى وإن ياتوكم أسارى تفاديهم، وتركتم قول الله تعالى إيه؟ إنه نهى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. خاصة عندنا قاعدة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع فعله. يعني ينوع فعله؟ تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستمر على حال، ينوع الفعل، أحيانا يترك وأحيانا يفعل. طب ليه أحيانا يترك وأحيانا يفعل؟ عشان تنوع الفعل ده فيه مصلحتان: تعبد لله تبارك وتعالى بكل وجوهه العبادة، صحيح؟ فطارة يعبده بالفعل وطارة يعبده بالترك. وثانيا من أجل أن التنوع بيدفع الملل. يعني لو واحد مشي على فعل واحد دايما إيه اللي يحصل له؟ هيصيبه إيه؟ ملل. فهو نوع الفعل عشان ما يصيب الإنسان إيه؟ ملل. لذلك تجد أحيانا في الصلاة ينوع فعله، مرة يصلي الوتر 3 ركعات بتشهد، ومرة يصلي 5 بتشهد، ومرة يصلي 5 بتشهدين، مرة يصلي 9 بتشهدين. طب ليه نوع كده؟ عشان يعبد الله بكل وجوه ليه؟ تعبد. ما يترك بابا من أبواب التعبد إلا ويعبد به ربه عليه الصلاة والسلام. فهمنا الآن مسألة الجهر يا طلبة العلم. قلت المسألة الرابعة إيش؟ نصف ساعة؟ لا، الفقه ما الوقت مفتوح في البخاري. هذا ما يستحق منك البخاري نصف ساعة؟ قدر البخاري. من معاني البسملة الباء، قيل هي باء البركة وقيل باء الاستعانة. كأنك لما تبدأ تقول أبدأ حالي مستعين بربي، لأن هذا من باب ماذا؟ تبرؤ الإنسان من الحول والطول. كأنك بالبسملة تتوكل على من؟ على الله، وتبرأ من قوتك وحولك. ويا ويل من وثق به بنفسه شديدا. ولذا قال له صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. إيه والله. فقوله بسم الله أبدأ حالي مستعينا بالله، أو قيل الباء للبركة. لذلك شوف سبحان الله، مصداق ذلك لما قال للرجل الذي أصابه الألم لو قلت بسم الله مستعينا على هذا الألم لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. والباء للبركة. شوف المسلم لما بيأكل بيأكل في معين، والكافر يأكل في 7. ليه؟ معين دب ما دبن آدم ودبن آدم، صحيح؟ ده إنسان وده إنسان. دي معدة ودي معدة. السبب المسلم لأنه بيقول بسم الله فبيبارك الله إيه طعامه فينزل هريئا إيه هنيئا مريئا، والثاني لا يقول إيه بسم الله وبيأكل بشماله، ما في بركة فين؟ في طعامه، ما في بركة فين؟ في طعامه. يبقى إذن الباء هنا للبركة، وقيل باء الإيه الاستعانة. قلت ولا يمتنع أن تكون الباء بركة واستعانة معا لأنه لا تنافي، ودي قاعدة جميلة جدا، حمل الكلام على كل وجوهه طالما لا تنافي بين الايه بين الوجوه. يعني ايه القاعدة دي؟ طالما ان الكلام يقبل ان تحمله على معنيين احمله على ايه معنيين، طالما ان ما فيش تنافي بين الايه. خذ مثال تفسير الآية التي في سورة الأحزاب، إن عرضنا ليه علي فسر الأمانة بالصلاة، ولذا لما كان يتوضأ يتغير ويقول جاء وقت الأمانة، وفريق من أهل العلم فسر الأمانة بالعقل، قال لأنه لا تكليف أصلا إلا بعقل، والجبال لا عقل لها ولا السماوات ولا الأرض. ومن هنا كان أول شرط في التكليف عند أهل العلم بعد الإسلام الإيه العقل، ومن ليس عاقلا ليس إيه مكلفا. وفريق ثالث قال إن الأمانة هنا التكاليف الشرعية. طب ما لا يمتنع، ما التكاليف الشرعية عمودها الإيه الصلاة، يبقى القولين هنا مين؟ طب ما هو لا تكاليف ولا صلاة إلا بإيه، يبقى يمكن حمل الآية على إيه على كل المعاني، لأن ما فيش تنافي بين الإيه بين المعاني. واضح؟ وبهذا الأسلوب نتعامل مع الأقوال التي ظاهرها التعارض في قاعدة الإيه الجمع في التفسير خاصة. واضح؟ ولي قصة لا أنساها مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه القصة فيها علم وأدب أو أدب وعلم. سألته يوما من الأيام قلت لو فسر رجل الآية بما لم يسبق إليه تفسيرا من كلام السلف، يعني مفسر عصري فسر الآية والسلف إيه فسرها لكن الإيه كلامه لم يسبق إليه، لكن لا يعارض لا يخالف. قال لي يا بني مس المسل، شوف الكلام الرائع هنا، الكلام لا ينضبط إلا بوجود إيه مثال وقاعدة، هات مثال عشان الكلام إيه يفهم. ومن هنا رب العالمين قال ضرب لنا الأمثال في القرآن ليه؟ عشان التفهيم. صحيح؟ وسماها إيه ضرب، عشان المثال له أثر على البدن على العقل كأثر الضرب على الإيه على البدن، وأثر الضرب على البدن يبقى، وأثر المثال على العقل إيه يبقى. ودايما كان بيقرب لنا الأمور العظام بالمثال. شوف لما جه كلمنا عن قضية التوحيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر، ضرب لنا مثلا في التوحيد ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ليه أهو المشرك فيه شركائه ورجلا سلما ليه، هل يستويان مثلا؟ فكر، العبد اللي له سيد واحد هل زي العبد اللي له عشرة ولا عشرين؟ على رأي الشيخ جميل غازي هيتخنقوا، جبال الأولمب كان عليها ألف إله، طب ما إله للحرب وإله لليه للسلام، إلا يحصل بين إله الحرب وإله السلام هيتخنقوا. عشان كده سيدنا إبراهيم عمل إيه حطمهم إلا إيه إلا كبيرا لهم، مش إلا كبيرا إلا كبيرا إيه، لأنه هو مش كبير، هو كبير بالنسبة لهم، وإلا فهو حقير صغير لأنه صنم لا كبيرا لهم. فشوفنا النكتة الرائعة أن سيدنا إبراهيم حطمهم ليه؟ لأن التعدد يقتضي ماذا؟ الخلاف، والخلاف يقتضي خصومة، والخصومة تقتضي إيه؟ عداء، والعداء يقتضي حربا وغلبة، فلا يبقى إلا ماذا؟ إلا واحد. واضح؟ فضرب المثال. فالمهم قال يا بني مسل مسل، شيخ ابن عثيمين دينا مثال، قلت مثال تفسير الشيخ جميل غازي رحمه الله. فأول ما سمع اسم الشيخ جميل غازي اعتدل وكان متكيا وأخذ يدعو له، وكان قبالة الكعبة يقول رحمه الله آمين، رحمه الله آمين، رحمه الله. شوف العلم رحم بين إيه؟ بين أهله. العلم رحم بين ماذا؟ بين أهله. وهناك أخوة في العلم كأخوة الإيمان وأخوة الدم، تجمعهم على غير رحم وعلى تباعد الزمان والمكان. ومن لم يرى البخاري أخا له وإن كان عالما وأبا له في العلم فليس بطالب علم، فليس بطالب علم. المهم قال رحمه الله أمين. قلت فسر الشيخ الآية في سورة الإسراء وجعلناكم أكثر نفيرا أنها الإعلام، والشيخ عنده حجة، حجة من اللغة إن إحنا بنسمي النفير إعلاما بقدوم من قادم. النفير بيستخدم للإيه؟ لما بيضرب النفير البروجي هذا في الجيش بيضرب ليه؟ إعلاما بقدوم من؟ القائد، صحيح؟ طيب يبقى ده نفير إعلام، والمصداق ذلك من الواقع. من الذي يحتكر الإعلام العالمي ويسيطر عليه قبضة الإعلام في قبضته؟ اليهود. أكبر مؤسسات صحفية في العالم ملاكها من؟ يهود. أكبر إخبارية في العالم مالكها مردوخ اليهودي روبرت. وأكبر ثلاث مؤسسات صحفية، منها اثنتان في أمريكا وواحدة في لندن، ملاكها ومالكها هو نفس الرجل الذي يسمى روبرت مردوخ هذا اليهودي. فالشاهد أن الشيخ فسرها باللغة واستأنس بالواقع. قلت بينما المفسرون الأولون فسروا النفير بأنها القوة العسكرية، لأنه يقال لا في العير ولا فين ولا في النفير. فالشيخ ابن عثيمين قال يا بني اللغة العربية تقبل، وهذا ما يسمى في اللغة العربية بظاهرة الاشتراك، وهو حمل اللفظ على جميع معاني طالما لا تنافي بين بين المعاني، لا المعنى الأول ينفي الثاني ولا المعنى الثاني ينفي الايه، فيكون الله قد جمع لهم قوتين الإعلام والايه والقوة العسكرية. وده مشاهد. شوف الإعلام ما ظننتم أن يخرجوا، ده إعلام اليهودي في المدينة النبوية جعل في نفس الصحابي أنهم لا يخرجون حتى صدقوا أنفسهم وظنوا أنهم إيه؟ مانعتهم حصونهم من الله. والقوة العسكرية نحن نجد اليوم. فإذا حمل الكلام على جميع معانيه. فالباء هنا تحتمل معنيين، البركة والاستعانة، ولا مانع من حمل الآية على ليه؟ على المعنيين معا. واضح. الاسم وهو العلامة، ولذا الاسم علامة على صاحبه. فالله تبارك وتعالى هو الإله الأحد الواحد. لماذا؟ ما الدليل على وحدانية الله، ألوهية الله، ربوبية الله؟ الدليل أسماؤه الحسنى، أنه تسمى بالأسماء الحسنى التي لا يشاركها أحد، لا يشاركه أحد فيها. وهذا الدليل، يعني اسم الله ما تسمى به ماذا؟ أحد. وهذا دليل على أن الله إيه؟ واحد. فالدليل على ربوبيته تسميه سبحانه وتعالى بماذا؟ أسماء الحسنى. ولذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه، دليله هو مستحق أن تدعونه. لماذا؟ لأنه له الأسماء الحسنى. فلذا الاسم علامة على صاحبه، ولا تخطئ أثر الاسم على صاحبه. فالرجل يصيب من اسمه بقدر، حتى قال ابن القيم رأيت أكثر السفلة تناسبهم أسماؤهم وأكثر الشرفاء تناسبهم أسماؤهم. اسمه إيه؟ العاص ابن وائل. اسمه العاص ابن وائل، واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تنكر أثر الاسم على من؟ على صاحبه، فالإنسان يأخذ من اسمه بقدر. ولذا جاء الإسلام يغير الأسماء. لما دخل عليه رجل قال له ما اسمك؟ قال له حزن. حزن يعني الشيء ليه صعب المعقد الشديد المستغلق. قال له بل سهل إن شاء الله. قال له لا أغير اسما أسمانه أبي. قال جد أو حفيد هذا الرجل وهو سعيد بن المسيب بن حزن ما رأينا الحزون تغيب عن وجهه، ما غابت عن وجهه الحزون، ما غابت. ولذا لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل لكم من أمركم، فكان يتفاءل بالأسماء وكان يقول أسلم سلمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله وإيه ورسوله. واضح؟ فلا تهمل أثر الاسم على صاحبه. ولذا في طريفة أن بعض أمراء بني أمية جاءه رجل يريد أن يوليه بيت المال، قال ما اسمك؟ قال له ظالم ابن سراق. قال له لا حاجة لنا فيك، ما تملك أنت بيت المال، أنك ظالم وأنك ماذا؟ سراق، مش سارق كمان. قوله الله أو قولنا الله لغة أليها يأله مألوها فهو المعبود. وينبغي التفريق بين الإله والرب، فالرب الخالق المالك المدبر، وأما الإله فهو ماذا؟ المستحق لماذا؟ للعبادة. واضح؟ ولذا كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا يغني الرجل أن يؤمن بماذا؟ بالله تعالى خالقا مدبرا مالكا متصرفا، فلا يكون مؤمنا إلا أن يؤمن به خالقا مدبرا متصرفا مالكا معبودا مستحقا لصفات الكمال والجلال، موصوفا بصفات الكمال والجلال، تسمى بأفضل الأسماء وأحسنها. الإيمان ينبغي أن يكون هكذا. ومن هنا لم يؤمن مشركو مكة، لماذا؟ مع أنهم آمنوا بالله ربا. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن لم يؤمنوا. الرحمن اسم علم على الذات مشتق من الرحمة، ولكن فرق بين الرحمة والرقة، فليست الرحمة هي الرقة. واضح؟ والرحيم اسم علم على صفة فعلية. يبقى الفرق بين اسم الرحمن والرحيم ماذا؟ إن الرحمن اسم علم على صفة ذاتية، والرحيم اسم علم على صفة إيه؟ يبقى الرحيم متعلق بالفعل، والرحمن متعلق بماذا؟ بالذات. لأن احنا عندنا صفات اسمها صفات فعل، وهي التي تتعلق بالمشيئة، شاء فعل وشاء لم يفعل، كالهداية شاء يهدي وشاء لا يهدي، هذه صفة إيه؟ فعل. أما الاستواء فصفة ماذا؟ صفة ذات. الرحمن على العرش استوى. فأنت الآن أخذت قاعدتين هامتين. الأولى أن الأصل عدم الترادف. يعني إيه الأصل عدم الترادف؟ لا تكون كل كلمتين بمعنى واحد، لابد من وجود مفارقة. فين؟ خذ مثالا الإيتاء والإعطاء، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، مع أن الإيتاء لغة هو الإعطاء، لكن الفرق أن الإيتاء يكون بطيب نفس، ولذا قال ويؤتوا الزكاة ولا تقبل الزكاة إلا أن تخرجها بطيب نفس، ولذا لم يقبل الله زكاة أقوام لأنهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما في طيب نفس. والإعطاء فيه قهر وقصر، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يبقى إذن كل كلمتين لا تكونان بمعنى إيه؟ ولا بد من مفارقة المعنى بين الكلمتين. واضح؟ لما يجوا يقول لك الشك هو الريبة، نعم، لكن يفترقان. الريبة تكون هي أدنى الشك، وأما الشك هو الذي يكون بين متكافئين. ما تقول أنا شك في الموضوع ده عشان عندك إيه؟ تكافؤ بين الفعل وعدم الفعل، لكن ريبة ما عندكش تكافؤ، عندك جزء كده بقول لك ما تفعلش، لكن إيه؟ الأغلب أنك ماذا؟ تفعل. والقاعدة الثانية فرقنا بين صفات الفعل وصفات الإيه؟ وصفات الذات. واضح؟ وهذه أربعة مسائل أو خمسة على العد تحت قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. ولعلي أكتفي بهذا القدر من كتاب الصلاة، وأنتقل سريعا إلى قاعدة في الكفر والإيمان. القاعدة تقول: الأصل في الناس الإسلام. لأنها ليست متعلقة بالمشيئة، هو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، لم يزل مستويا سبحانه وتعالى، وكونه ينزل هذا لا يعني أنه لم يستوي، لأنه لا تنافي بين النزول والاستواء، لأننا لا نعرف كيف استوى ولا نعرف كيف ينزل. طيب، نأتي إلى القاعدة تقول: الأصل في الناس ماذا يا طلبة العلم؟ الإسلام. قلت: ودليل القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. الحديث. قلت: على الفطرة يعني على الإسلام، لما عبر في غير آية عن الإسلام بأنه ماذا؟ بأنه الفطرة. ودليل ذلك ما قال بعد: فأبواه إما إيه؟ يهودانه أو مجسانه أو ينصرانه. قلت: وفي الحديث فائدة غالية، أن النصرانية ولا اليهودية ديانات سماوية، بل هذا التعبير أو هذا المصطلح هو مصطلح خاطئ، لأنه لا دين لله إلا ماذا؟ إلا واحدا هو الإسلام، لا دين إلا الإسلام، إلا الإسلام، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. جاء به أنبياء الله ورسله أجمعين، حيث قال عيسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذا قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وإبراهيم يقول الله تعالى عنه: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وسليمان يقول: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل هو دين الخلائق، حيث قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولذا قال: أبواه إما إيه يهودانه أو مجسانه أو نصراني، فهي ديانات أباء لا ديانات سماء. وقد شهد القوم على أنفسهم من حيث لا يعمل لا يعلمون، والشرك جنون. لماذا يغمسون الولد عند ولادته تنصيرا له ويدقون على يده الصليب؟ أليس هذا اعترافا منهم أن الولد ولد على غير إيه؟ على غير ملتهم، مع أن أبويه ماذا؟ ها؟ مع أن أبويه كافران خلاص، يبقى على الملة، لكن ليه برضو لازم يحطه فين؟ في المية، ولازم يدق على يديه. بدأ اعتراف شخصي منه أنه ليس عليه على ملة أبيه. صحيح المشرك لا عقل له، إيه والله لا عقل له المشرك، فعلا فعلا مشرك لا عقل له. فهذا اعتراف. قلت وفي الحديث نكتة أخرى أن المجوسية لا تفارق النصرانية واليهودية شركا، أن النصرانية واليهودية لا تفارق المجوسية شركا، بدليل أنه سوى إيه؟ بين الثلاث، فقال يمجساني ويهوداني ونصراني. قلت ومتى ولد على الإسلام دل ذلك على أنه الأصل في الناس، ولذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل أحكاما، فقال ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ الإسلام. وحق المسلم ثابت في ماذا؟ في رد سلامه أو إلقاء السلام عليه. وهنا أنبه على الشباب، واسمعوا مني هذه الكلمة وإن كانت شديدة، فالمقام الذي نحن فيه هو مقام دعوة، والداعية طبيب لا مطربا. مطرب يقدم إيه؟ ما يطلب المستمعون، والطبيب صاحب دواء موجع حينا ودواء مر حينا. بل أنا أؤمن بأن الطب كلما كان أوجع كلما كان أشفى وأسرع، وأؤمن بأن الطب كلما كان أمر، أن الدواء كلما كان أمر كلما كان الشفاء ماذا؟ أبرأ. فخذ من الطب ما قد يكون مرا، على قاعدة من أبكاني وبكى علي خير ممن أضحكني وأضحك الناس إيه؟ وضاعت الدعوة يوم أن تحول الدعاة إلى مطربين، مجالسهم مجالس ضحك للتنكيد حين، ومجالسهم لا تمس ثوابت عند الناس. خد بالك، حتى جعلوا لقاء موسى عليه السلام بابنة الرجل الصالح لقاء حب. إيه والله، وما زلنا نسمع، والله ما زلنا نسمع، حتى قال المرء منا ليته ما عاش إلى هذا الزمان الذي نطق فيه أمثال هؤلاء. ليه؟ طب ما هو ليه بيقول كده؟ عشان اللي قاعدين قدامكم. فقالها لي أحد الشباب، قال لي كنا بنروح نحضر وكل واحد واخد زميلته في الجامعة ورايح ومش عارف وكلام من هذا القبيل، فبالتالي يقول لهم الحب إيه؟ جائز ومشروع وإلى نحو ذلك. المهم نعود إلى المسألة، فأقول بعض الشباب ينبغي أن يتأكد عنده هذا الأصل، الأصل في الناس الإسلام، لأنه صار لا يلقي السلام إلا على من إيه؟ إلا على من يعرف، ويظن بالسلام على من لا يعرف، بل ومنهم من زاد في ذلك فلا يكاد يسلم إلا على اللحية. نعم، وهجر في ذلك سلام العامة من الناس. من قال أن السلام حق اللحية؟ السلام حق من؟ حق الإسلام وليس حق اللحية، والإسلام يجمع من؟ يجمع الملتحين وغيره. بعض الناس يتعلل لك لا هذا من باب هجر صاحب المعصية، وهذه دعوة فارغة، لأن مسألة الهجر لا يقررها الشباب، وإنما مسألة الهجر يقررها من؟ العلماء. والأصل في مسألة الهجر لكي تنفع أن تكون على وفق ما كان من هجر كعب ابن مالك. كعب هجر ابن مالك كان بأمر من؟ بأمر سلطان وولي أمر ونبي. ولذلك لما هجروه هجروه جميعا، حتى امرأته أمرت باعتزاله، وابن عمه ما أجابه على سؤاله، وقال له ابن عمه من فوق الجدار: الله ورسوله أعلم، أنا ما. والصحابة هجروا حتى اسمه. لما جاء النبطي يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ تقول الرواية: أشاره. طب انطقوا مين ده؟ ما ينطقون باسمي، أشاره بس إليه إشارة، كعب بن مالك. شوف هجروه حتى على مستوى الاسم. فالهجر لا يقرره الشباب، وهذا من باب اعتداء الشباب على حق غيرهم، ومن باب نزاع غيرهم في ماذا؟ في أمرهم. ولا ننازع الأمر ماذا؟ أهلا، دعوا العلماء يقررون ذلك. لذلك بعض الناس يقول لي: وكأنك تقول لو مررت على مقهى أسلم. أسلم وما وأين الشيشة من السلام؟ الرجل لا يعلم أنها إيه؟ أنها حرام، صحيح؟ الرجل لا يعلم أنها إيه؟ حرام. وما كل صاحب معصية تهجره، حتى لو سلمنا أنه يعلم أنها حرام وأنه على معصية، ما كل صاحب معصية إيه؟ تهجره. والأصل في الترفق بأصحاب الإيه؟ المعاصي والإيه؟ والذنوب. وإنما الهجر لا يكون لأمثال هؤلاء، لأن الغالب الجهل، صحيح، وأنه لا يفعلها جرأة وإنما يفعلها ضعفا بشريا. وأقول عند الناس من المعاصي ما هو أوقع من ذلك. ففي بعض الناس عندهم من الكبر، شوف، والكبر ده أخطر منين ولا لا؟ إيه والله أخطر من الزنا كمان، أخطر من الزنا، بدليل قال: في الزاني وإن سرق وإن زنى يدخل إليه الجنة، مش كده؟ لا، أبي ذر قال له: رغم أنف أبي ذر. لكن قال إيه في المتكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال إيه؟ ذرة من كبر. شوف، صحح. ده الكبر عندي أخطر جرما من ترك الصلاة، كبر أخطر جرما من ماذا؟ من ترك الصلاة والزنا. لأن هذه الذنوب لو تعلم فيها منازعة لمن؟ لله. لكن ترك الصلاة ولا الزنا ولا الشيشة، هذا قد تكون من الضعف الإيه؟ البشري، من التهاون. فهذا لا يمنع تسلم عليه وإن كان على معصية، لأنه لا يعرف ابتداء حرمة هذه المعصية أو انتهاء يفعلها ماذا؟ لضعف بشري. والترفق هو الأصل، لعله يستحي منك يوما من الإيه؟ من الدهر فيمتنع إيه؟ يمتنع عنه. والله فعلا، وقد رأيت عجبا في هذا، بعض الناس تمر عليه كن في يده الدخان فعلا، وأول ما يتهيأ كده أن أنت تسلم عليه يلقيها، والله يلقيها فعلا من وراء ظهره. فانتبه، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تأكيدا على الأصل أن الناس ليه؟ على الإسلام، واضح. ولذا لما نطق الرجل بلا إله إلا الله فقتله أسامة اشتد عليه وقال: أقتلته بعد أن قالها؟ أنت خالفت الأصل، طالما قالها فهو ماذا؟ فهو مسلم. ولا يزول هذا ليه؟ هذا الأصل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا من عند قوم كف يده، كف يده عنهم، يعني ماذا؟ لم يقاتلهم. قلت: وعليه ما ينبني بقى على هذه القاعدة؟ أولا، مجهول الحال على الإسلام حتى يتبين أمره. إن بعض الناس كان عندهم مجهول الحال ليس على الإسلام، وترى الناس الذين يحرمون الذبائح على هذا المنهج. خد بالك، له يا أخي الجزار، أقول لك: لا، أنا معرفش حاله، مش حاله. ده بيأذن في المسجد برضو معرفش حاله. الرجل وعلامة الصلاة في وجهه، شغل الشيخ الحصري عمال يقرأه، فاضل إيه تاني بعد كده؟ واخد بالك؟ فاضل ايه يعني؟ جيب شهادة من اثنين زميلك عشان يضع على صدره ان هو مسلم يعني كحال القاضي. بعضهم قديما فعلا من شدة اللي الجرح كان يتأبط شهادة من القاضي بصحة ايمانه. حد يقابله في الشارع يقول له قاضي شهد اليوم اديني حكم شرعي بان انا مسلم. ماذا بعد؟ مجهول الحال اذا على الاسلام اللي اما استصحابا للاصل، ان الاصل في الناس ماذا؟ الاسلام، او حمله على قاعدة الغالب. احنا بلد ايش؟ مسلم، والغالب ماذا؟ يبقى مجهول الحال على ماذا؟ على قاعدة الغالب. يبقى ده اول اثر للقاعدة، وهو مجهول الحال على قاعدة ماذا؟ الاصل او على قاعدة الغالب. قلت وما يتبع هذا الأصل من أحكام. إيه من أحكام بقى؟ ذبيحة. جهلنا حال من ذبيحة، يبقى الأصل في ذبيحة ماذا؟ الإسلام. قلت الأثر الثاني للقاعدة، إذا احتمل الرجل الكفر والإيمان هنغلب إيه؟ الإيمان. ليه نغلب الإيمان؟ هنرد إلى ماذا؟ إلى الأصل، لأن القاعدة عند ورود الشبه والشكوك فمرد الأمور إلى ماذا؟ إلى أصولها. أراكم تعبتم ها؟ وأنا تعبت معكم. فمرد الأمور إلى ماذا؟ إلى أصولها. كمن خرج من بيته متوضئا فطرأ عليه شك في وضوئه فيرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. ما الأصل؟ الوضوء. كذلك المسلم إذا احتمل كفرا وإيمانا غلبنا ماذا؟ الأصل. ما هو الأصل؟ الإيمان. ولذا قال مالك رحمه الله إذا احتمل الرجل الكفر والإيمان، إذا احتمل الرجل الكفر خل بالك من 99 وجها، واحتمل الإيمان من وجه واحد، قال غلبت الإيمان. شوف غلبت ليه؟ الإيمان. كذا قال مالك رحمه الله. ودليل مالك من قصة من؟ أسامة السابقة، لأن الرجل في قصة أسامة احتمل الكفر ولا لا؟ لأنه ممكن يكون قال لا إله إلا الله لما وجد السيف فين؟ ده احتمال ولا مش احتمال؟ واحتمال راجح كمان. دليل أنه أسامة عليه السلام رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قالها تقي يتقي، قال هل شققت عن صدره؟ فلم ينكر مقالة إيه؟ أسامة. ما قالوش من أدراك أنه قالها تقي، بل سلم لأسامة بما قال، ولكن قال له في المقابل هل شققت عن إيه؟ فصار الرجل يحتمل أنه قالها تقي ويحتمل أنه قالها إيه؟ اعتقادا وإيمانا. فصار الرجل يحتمل إيه؟ أمرين. فاحتمل الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل الكفر بقول من؟ أسامة. فغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإيمان. غلب ماذا؟ الإيمان. كأنه قال لأسامة إذا احتمل الرجل عندك الكفر والإيمان فغلب ماذا؟ غلب الإيمان. واضح؟ يبدأ الأثر الثاني من أثار هذه القاعدة. واضح؟ الأثر الثالث جريان أحكام الإيمان على مجهول الحال استصحابا للأصل من أكل ذبيحته أو إلقاء السلام عليه. نعم نعيد. طيب إجراء أحكام الإسلام على مجهول الحال من أكل ذبيحته أو إلقاء السلام عليه استصحابا لماذا؟ للأصل أن الرجل ماذا؟ مسلم. واضح؟ قلت شبه وأجوبتها. دائما لما نيجي ندرس القاعدة نذكر القاعدة شرحها معناها يعني دليلها وبعدين أثرها وآخر حاجة الشبه. تمام؟ قلت الشبهة الأولى استدلالهم بقول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ماذا؟ مؤمن. فقالوا لما قدم الكفر على الإيمان دل على أنه الأصل. شوف الفهم ده. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الايه؟ السقيم. شوف الفهم ازاي يقدم الكفر يبقى إذن هو الأصل، إذ لا يتقدم إلا الأصل، إلا الأصل. واضح؟ قلت جوابا، وهذا من باب التقديم والتأخير في الكلام. كما قدم تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ماذا؟ على الإيمان بالله، مع أن الإيمان هو الايه؟ الأصل. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، فأخر الإيمان وقدم الأمر المعروف والنهي عن ليه؟ عن المنكر. وكذا قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فعلى وفق كلام بنو لهم أن تمليك امرأة وتولية امرأة أعظم جرما من الشرك، لأن ربنا قدم ذكر إيه؟ تولية المرأة على ماذا؟ على الشرك. واضح؟ قلت وإنما التقديم والتأخير في الآية باعتبار آخر وليس اعتبار الأصل، وإنما اعتبار الكسرة. قدم الكفر ذكرا هنا لماذا؟ للكسرة، كما في الحديث يا آدم أخرج بعث النار، قال كم يا رب؟ كما في الحديث يا آدم أخرج بعث النار. طبعا عارف أن الإملاء سريع، وقد قيل قديما أسرع أخ الإسلام في سلاسة، الأكل والمشي والكتاب. صحيح؟ أرانا أخذنا بالأمر الأول دون الثاني والثالث. فين كنا أملي علي يا محمد؟ من كل 1999 رجلا. شوف، يبقى إذن التقديم هنا باعتبار ماذا؟ قلت فضلا عن كونه يعني هذا الحديث هذا الكلام اللي ذكروه معارضا بما هو ماذا؟ بما هو أقوى منه دلالة من أن الأصل في الناس اللي إسلام. خلي بالك من قضية المعارضة، لما واحد يجيب لك دليل وانت بتعرضه بدليل أقوى منه يبقى انت كده بتسقط ايه؟ دليله. فاحنا الآن معنى دليل معارض ان الأصل في الناس اللي الإسلام من قوله كل مولود يولد على الايه؟ صحيح. فهذا المعارض أقوى لأنه نص منطوق، والذي ذكر فهو ايه؟ مفهوم واستنباط. يبقى أجبنا على الشبهة الايه؟ الأولى. أما الشبهة الثانية قولهم والأصل التوقف، لأن في التوقف سلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف في حال بعضهم عند الإغارة عليهم. عند الإغارة عليهم. صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا أن الأصل هو التوقف في المجهول، في مجهول الحال. الجواب عنه بأنه معارض أولا بما هو أقوى منه دليلا على أن الأصل في الناس الإسلام، وثانيا إنما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لأن زمانه كان الغالب عليه ماذا؟ الشرك والكفر وليس الإسلام والإيمان، لأن أكثر قبائل العرب من حوله كانت على الإيه؟ على الشرك والكفر. ويرد هذا أن الله تعالى حصر الناس في قسمين اثنين بآية سورة التغابن، قال هو الذي خلقكم فمنكم إيه؟ كافر ومنكم، يبقى فيش حاجة اسمها توقف. طبعا ما حضرتم أنتم هذا الزمان كان في جماعة قديمة اسمها جماعة الإيه؟ تبين والتوقف، كانت تتوقف في الناس ولا تحكم عليهم بإسلام ولا بكفر. ليه؟ تقول نحن نتوقف طالما أنه صارت هناك معارضة، معارضة غالب الحال بما نرى منه أنه ليس على سمت الإسلام. وهذه طبعا رب العالمين حصر الناس فين؟ في قسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، ما في قسم ثالث، واضح، ولا في منزلة بين المنزلتين. يبقى إذن هذا لا نسلم لهم، لأن الآية ترد هذا التوقف، والدليل المعارض يرده. والله تعالى سأسمع لك. الموفق المستعان. التاسعة والنصف، أظن أن تجاوزنا الساعتين. تجاوزنا الساعتين بدقيقة واحدة فقط، وطبعا بقيت حصة رابعة فهي مؤجلة، لأن طبعا المقدمة التي كانت بين يدي الدرس من التعليق على مسألة الإمام الإمامة ومن الكلام عن مسألة التضام في المجالس، هذا أخذت منا ربع ساعة، مش كده؟ هي التي أخذت الحصة الرابعة. طيب نلتقي إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين ثلاثاء بعد المقبل، وأقول أنا في ترتيب الأمر أن يكون الدرس منتظما أسبوعيا، ولكن يعلم الله أن الأمر ليس بيدي، وأمنية التي في قلبي أن ينتظم الدرس أسبوعيا، لأن أرى هذه القسمة تشتت له الدرس ولا تجمع شمل طالب العلم، وعسى الله تعالى أن تتحقق هذه الأمنية بأن ينتظم الدرس خاصة، وينتظركم إن شاء الله تعالى ها هنا بإذن الله تعالى وفضله خير كثير بالنسبة لهذا المكان الذي حقيقة حبب إلى قلبي وكذلك أهله طبعا، لأن المكان بأهله. فإن شاء الله تعالى نصبر على بعض الخير حتى يتم إن شاء الله تعالى الخير كله، وبعض الخير أهون من ماذا؟ من عدمه. والذي يرضى بنصف الكوب يوشك أن يمتلئ له ليه الكوب إن شاء الله تعالى. فنلتقي بعد 15 يوما من هذا اليوم، يعني الثلاثاء بعد المقبل إن شاء الله تعالى، إلى أن يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. طبعا كنت أود أن أجيب على الأسئلة إلا من سؤال أخينا طبعا جزاه الله خيرا، أما الأسئلة المكتوبة فعذرا، لأن طبعا على الشرط السابق، على الشرط السابق، غير أن أحد الإخوة طبعا طلب دعاء، أسأل الله تعالى أن يعني يرزقه الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى. هذا أيضا إشكال قوي، قال إن الصحابة لم ينصوا على مسح الأذنين، فهل نعتبر أن مسح الأذنين ليس من صفة الوضوء؟ كذلك من قال أن لم ينصوا على التسمية نقول ولم ينصوا على مسح الأذنين. بارك الله فيك، تفضل. الإسلام نعم. لكل إنسان هذا في بلاد الإسلام في بلاد الكفر. الإشكال الثاني أن كل مولود يولد على فطرة، الحديث نص على المولود الصغير وليس على الإنسان المكلف.